هل يجوز عند إجراد الكساح توجه الجهد في فترة سنة وفترة آخر الآية؟ كل أصحاب من غزار يجوز كل استفتاح الثابتة ومن غزار يستفتح من هذا التحريم ماذا فوق الله أكبر استفتح لا يستفتح بما صح عن المسلم يا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك قلنا اللهم باعد بيني وبين خطاياك ونبعك من مثل الظالم اللهم نقني من خطاياك ونلقى الثوب العيب والانساب اللهم اصلي من خطايا بالثلج والماء والغرض قلنا وجهت وجهي الى مثل القصر الحريف والماء المسكين الى اخره والغرض والاثم الى اخره قلنا اشياء اخرى نعم بمعنى الايه من اشهر الى اخر الايه انا ويقول انا اول وانا من اول المسلمين انا يا مسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.